الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من الأحكام التي ينبغي لكل مسلمة أن تتعلمها الأحكام الخاصة بالنساء من حيض ونفاس واستحاضة، لأن هذه الأمور الثلاثة تصيب بنات آدم، فكان ينبغي لكل مسلمة أن تتعلم هذه الأمور الثلاثة حتى ترفع الجهل عن نفسها أولاً، ثم عن أخواتها وبناتها اللواتي لم يحضرن الدرس. فنقول وبالله التوفيق وعليه التكلان أن الدماء التي تخرج من النساء أنواع، أول هذه الدماء هو دم النفاس، دم النفاس، وهو الدم الخارج حال الولادة، الدم الخارج حال الولادة، وهذا له ثلاثة حالات. الدم الخارج حال الولادة له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أسقطت المرأة، أسقطت الحمل، وكان الحمل أقل من 80 يوما، أقل من 80 يوم، فهذه النطفة التي نزلت لا تسمى المرأة نفاس، لا تسمى المرأة لأجلها نفاس، بل لها أن تغسل فرجها وتتوضأ وتصوم. إذن نعيد، المرأة إذا أسقطت كانت حاملاً في أقل من 80 يوم، أقل من 80 يوما، فإنها لا تسمى نفساء، والدم الخارج منها يسمى دم فساد، لا يمنعها من الصوم ولا من الصلاة، فلها أن تغسل فرجها وتتوضأ وتصلي وتصوم، لكن لا يأتيها زوجها حتى ينقطع هذا الدم، دم الفساد. والحالة الثانية إذا أسقطت وعمر الحمل 4 أشهر وصاعدا، إذا أسقطت المرأة وعمر الحمل 4 أشهر وصاعدا، فهذه أولا تكون نفساء، تكون نفساء، والدم الخارج منها دم نفاس، لا تصلي ولا تصوم لأجله. وأما السقط فإنه يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يعق عنه كالمولود التام، لا يعق عنه كالمولود التام، هذا النوع الثاني. السقط إيه؟ 4 أشهر صاعدة. يدفن يصلى عليها. إيه. أما النوع الذي يليه وهو الثالث الولادة، ولادة الطفل الحي، ولادة الطفل الحي. عندنا الحالة الأولى إذا أسقطت في الشهور الأولى أقل من 8 يوم فهذا ما يسمى نفاس، ولها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة كالاستحاضات. والحالة الثانية إذا أسقطت بعد 4 أشهر وصاعدة، فهذا قد نفخت فيه الروح، فهذا يغسل ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين، ويسمى قال أهل العلم إن كان ولدا يسمى عبد الله، وإن كانت بنتا يسمى عائشة أو فاطمة. لكن العقيق قالوا ليست مؤكدة، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ليست مؤكدة. الحالة الثالثة إذا ولدت ولادة طبيعية، ولادة طبيعية، فهذه نفساء بلا خلاف، أيضا نفساء لا تصوم ولا تصلي ولا يغربها زوجها، ويحرم على الزوج الجماع في الفرج، ويحرم الطلاق. وأما العدة من كانت حاملا فإنها تنتهي بوضع الحمل، متى ما وضعت حملها كاملا أو أسقطته انتهت العدة، كاملا أو أسقطته انتهت العدة. فتستمر المرأة بهذا الدم 40 يوما، مدة النفاس 40 يوما، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت النفساء 40 يوما. وهنا مسألتان: المسألة الأولى إذا طهرت المرأة قبل 40 يوم، مثلا 20 يوم وطهرت أو شهر وطهرت، فهنا أصبحت طاهرة، فإن عاد الدم فهي لا زالت نفساء. لماذا؟ لأنها لم تتم 40 يوما. المسألة الثانية: قد يوجد في بعض النساء من يزيد نفاسها على 40 يوما، 41، 43، 45، 50 يوما، حتى قال الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهم لها إلى 60 يوما، وهذا نادر، والعبرة بالغالب، غالب النفاس 40 يوم، لكن قد يوجد حالات، قد يوجد، فهذه تستمر إلى 60 يوما كما قال علماء الإسلام. نعم. هذا النوع الأول هو النفاس أو النفاس، وتعرف المرأة أنها طهرت من نفاس إذا جاءت بقطعة من القطن تسمى القصة البيضاء، القصة يعني القطن الأبيض، وتمسح فيه فرجها القبل، فإن خرجت بيضاء فقد طهرت، ويستحب أن توضع مرة أخرى مع مسك تطيب المكان من الرائحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الدماء دم فساد، دم فساد، وهذا يكون إما ينزل مع الحمل، امرأة حامل وينزل معها دم، هذا يسمى دم فساد، لأنه ليس دم حيض، لأن الحائض لا تحيض، وليس دم نفاس، لأن دم النفاس مع الولادة، فإذن يكون يسمى دم فساد، ليس دم حيض ولا دم ولادة، إنما دم فساد، لأن الحامل لا تحيض ودم النفاس خاص مع الولادة فسمي فسادا. وهذا قول عائشة رضي الله عنها أن المرأة الحامل إذا رأت الدم فهذا فساد، وقال به ابن القيم رحمه الله. أيضا المرأة الكبيرة التي تعدت 50 سنة وانقطع عنها الدم سنوات، هذه أصبحت آيسة، إن نزل عليها دم فهذا فساد، لأن حيضها انقطع خلاص، فهذا دم فساد. المرأة الكبيرة الآيسة العجوز إذا انقطع عنها الدم سنوات ثم نزل عليها دم فهذا دم فساد، ما يسمى دم حيض. ودم الفساد لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا إتيان الزوج لزوجته، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا إتيان الزوج لزوجته، لأنه لا حكم له في الشريعة. نعم. والنوع الثالث دم استحاضة، دم استحاضة، وهذا نوع من أنواع الأمراض، نوع من أنواع الأمراض، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من الشيطان، أي ضربة من الشيطان يضرب رحم المرأة، وهو من عرق اسمه العاذر بالراء، العاذر بالراء، يخرج من عرق اسمه العاذر، ينفجر هذا العرق ويستمر الدم مع المرأة ولا ينقطع. بعض النساء من استمر معها 7 سنوات من الصحابة. فالمرأة المستحاضة كلما دخل وقت الصلاة تغسل فرجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها، لأن دم الاستحاضة كما قال العلماء ليس بنجس، لأنه حكم الدماء الطبيعية، دماء الجروح يعني، فهذا يسمى دم الاستحاضة، وهو مرض تبتلى به بعض النساء، يستمر معها 2-3-5 سنة سنتين، ربما يستمر أبد الأبد. فهذا إذن أولاً تغسل فرجها، ثانياً تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها الصوم ومس المصحف، تلاوة القرآن، يجوز لزوجها أن يأتيها، لأن هذا مرض من الأمراض وليس حكمه حكم صاحبة الحيض. نعم. أما النوع الذي يليه هو دم الحيض، دم الحيض، والحيض هو السيلان، سيلان الدم في وقت معلوم، سيلان الدم في وقت معلوم، وهو علامة على بلوغ المرأة، متى ما رأت الدم فهو علامة على البلوغ، وغالبا يأتي ل10 سنوات وصاعدا، قد يأتي ابن 9 سنوات كما قال أهل العلم، قد يأتي لبنتي 9 سنوات، أما بنت 1-2 و3-4 لا يأتي الدم، هذا غالباً من 9 سنوات أو 10 سنوات وصاعدة، وغالباً ينقطع الدم بعد 50 سنة، هذا غالباً غالب النساء، لكن يقول العلماء لا حيض قبل 9 سنين ولا فوق 50 سنة، هذا من حيث الغالب، والعبرة بالغالب لا بالنادر. وأكثر الحيض أكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوم، بعض النساء يأتيها خمس أيام، بعض النساء سبع أيام، بعض عشر أيام، أكثره خمسة عشر يوم، وأقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة أقل الحيض. متى المرأة ما رأت قطرة من الدم، واحدة قطرة فقط، ثم انقطع الدم، نقول انتظري يوم وليلة مدة الحيض، فإن لم يزل شيء فأنت طاهر. نعم. تقول المرأة، تقول المرأة قرب وقت حيضها، من أيام الحيض قربت، فقبل خروج الدم أتاها زوجها فخرج منها الدم، ولكن بعد انتهاء من مع زوجها فلم يستمر الدم، تسأل هل هذا الدم يعد من الحيض أم لا؟ يعني في أيام عادتها ولم يخرج الدم، ولكن في أثناء الجماع خرج الدم، واضح، وبعد انتهاء من الجماع انقطع. نعم، هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هو الآن وقت الحيض عندها فيكون هذا دم حيض، أما إذا لم يكن الآن دم حيض لعله جرح حصل لا بسبب الجماع. نعم. هي تقول في وقت الحيض، في وقت الحيض إذن حيض حيض. شيخ أنا سمع كما يكيب أنك تقولي وقت حيض، يعني وقت واكي ومفيك بس تقولي حيض، لكما سيو وقت حيض بس تقولي جراحة. لا لا لا، أما الفدية إذا كان يعلم أنها حائض، أما إذا كان لا يعلم كيف لا شيء عليها. تقول المرأة تسأل امرأة أصابها حيض وبعد أربعة أيام انقطع الدم فخرج منها الصفرة والكدرة، يعني فهل هذه الصفرة والكدرة من الحيض أو لا؟ هذا كان يعني النية أن نذكره غدا، لكن ما دام جاء السؤال، الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعد من الحيض، فهذا يكون حيضا. نعم. شيخ أنا أجيب وأنا سمع وليو تشافو كما نيو منجانو أو فمبي فمبي لنتوكا كما لكيوني كتك وكاتي وحيض بس هي حيض. نهاية مسألة نكون نقوليز من الدرس يا كيشو كما دام اللي بيقول سؤالي أمسيما من يجيبوا هابا كيو إكيوا ومنجانو هو نكتك وكاتي ولي وحيض هي حيض، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Tunatoka sisi, tusubiri tutoke, nyinyi mtaondoka baadaye. Tukishaondoka nyinyi mtaondoka.